حديث 1036 بحديث ده بحث بيرا كيهاتي دكست وقت پیغمبر ده عليه الصلاة والسلام سراوي كدب نجريد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يميني هركسك سين بخد السرتشتكي يقتطع بها مال امرئني دمالي بصرمانك مروفك بقطع بك قطعاك بارجاك جيفك بخوراك سربس دوي خاري هو عليها فاجر وقت اوجك دستها بتبس دي يدروين بتن لقي الله افكس هذه جهة خده وهو عليه غضبان وخد تعالى جي عيدس فانزل الله بجا خد تعالى افات اينخار ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا عندك أوكس أوكس تكرن عهد سوزت خده وبسين دت خو بها كيكيم براك كيم مش دنياي يعني سرا براك كيم برابن عهدت خدش كين برابن سين دت خو هما ولكن حتكو تشتكي عادي والدراويج بنتيدا لنكون عادية وقيدينينا جا خده تعالى قالك تهديد مظن البون كسر كرن الآية حتى دو ما هيك آية بجت انفجاء الأشعث أشعث فقال قلت ما حدثكم أبو عبد الرحمن يعني أبو عبد الرحمن عبد الله كري مسعودي شو صحبة بوكر في أنزلت هذه الآية قلت أفو يتهدرها قومن دايها تيكون اشتهنج ديار كر كانش برش أفو يتهدخار قلت كانت لي بئر من بيرك هبو في أرض ابن عمي لي العرض قصمامك النوف عرض ويبو فقال لي قوت من شهودك شهدت خو حاضر بك دا إثبات بك أن أكبر حياتي قلت ما لي شهود من قوت من تشهد مين قال أن بشي بيجي فقال لي فغنبري عليه الصلاة والسلام أفطل بهجك بشتهن جي قوت من تشهد مين قال فغنبري عليه الصلاة والسلام قوت فيمينه ما دمت تشهد مين فأود سين خطم وده بير بويك هبتن هكار سين خال قلت يا رسول الله من قلت يا رسول خده اذا يحلف هكر سين بوي بتن دي سين خد قلنك ويشنين سين بخد فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بجتن في غنبري صلى الله عليه وسلم افحدث هبو فانزل الله ذلك تصديقا له وخده تعالى افوات ديجي ان اخار دبت تصديق بو اخفتنا في غنبري عليه الصلاة والسلام دا اخفتنا في غنبري ابدر كبتن وصى عليه الصلاة والسلام